عن الألفاظ اللي ممكن تحول إلى إيه؟ إلى شر. واسمع وانظرنا، انظرنا بدل إيه؟ بدل راعنا، لكان خيرا لهم وأقوم. ولكن ساعة ما تسمع كلمة لكن دي تعلم أن الأمر جاء على خلاف ما يريده المشرع. ما بقول ولو أنهم قالوا ولكن ما قالوش، يبقى الأمر جاء على خلاف مراد من؟ مراد المشرع. ولكن لعنهم الله بكفرهم، اللعن هو الطرد والإبعاد. طيب هل تجن الله عليهم في أن لعنهم وطردهم؟ لا، ده لم يلعنهم إلا بسبب إيه؟ بسبب كفرهم. يبقى إذن ما فيش واحد يقول طب ما دام ربنا لعنهم وطردهم وما ذنبهم إيه؟ يقوم يقول لا يا سيدي، ده لعنهم بسبب إيه؟ يبقى اللي سبق إيه؟ اللي سبق الإيه؟ الكفر. يبقى اللعن والطرد نتيجة لمين؟ نتيجة للكفر. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ساعة تسمع نفي حدث لا يؤمنون، أدي حدث منفي، ثم يأتي استثناء إلا، يبقى يثبت بعض الحدث ولا لا؟ تقول إيه؟ لا يأكلوا إلا قليلا. لا يأكلوا إلا إيه؟ إلا. كلمة لا يأكل نفت الأكل ولا لا؟ وإلا قليل أثبتت الإيه؟ فهو قال فلا يؤمنون إلا قليل. طيب الإيمان ده حدث يقتضي محدثا هو من آمن، مش كده؟ أكل حدث يقتضي آكل ولا لا؟ يقتضي آكل. فلا يأكلون إلا قليلا، يعني القليل هو الأكل ولا القليل هم الآكلون؟ ما نشوف بقى. لا يأكلون، هؤلاء لا يأكلون إلا قليلا. القلة دي للحدث ولا لفاعل الحدث؟ نشوف. طب ما يمكن بيأكلوا كلهم بس بيأكلوا إيه؟ قليل، يبقى دي للحدث ولا لا؟ مش كده؟ طب ما يمكن هو نفى الاكل عن الكل بس اثبت ان جماعه نزلوا على الاكل كلوه كله، يبقى مش للحدث بقى، لفاعل الحدث. اذا فان رايت حدثا منفيا يبقى عندي حدث وفي فاعل الايه؟ الحدث. فساعه تسمع استثناء تقول الاستثناء ده صالح ان يكون للحدث وصالح ان يكون لفاعل الحدث. كلمة فلا يؤمنون إلا قليلا، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، بأنهم يؤمنوا شوية بالصلاة وشوية مش عارف بأنهم ما يشتغلوا في يوم السبت إنما بقية الإيمان مش موجود. ولا فلا يؤمنون إلا قليلا منهم هو الذي يؤمن، تبقى تنفع ولا لا؟ لأن لما يجي يقول لك نجد الاثنين صادقين، الاثنين صادقين بيؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض، يبقى ايمانهم قليل بايه؟ الحدث نفسه، مش كده؟ طب وفي ناس منهم لما جه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا القران وقال مش عارف ايه وشافوا صورته ولقوه تمام زي ما وصف عنهم راحوا امنوا ولا لا؟ انما هل امن كل يهود ولا امن قليل منهم؟ زي مين مثلا؟ عبد الله بن سلام، زي كعب الاحبار، مش كده؟ انما مثلا عبد الله بن سوريا امن، ما امنش. كعب بن اسد امن، كعب بن الاشرف امن. الله، يبقى اذا ان اردت الا ايمانا قليلا لانهم كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، هل اردت به الايه؟ الاستثناء من الايه؟ من الحدث. وان اردت به الاستثناء من فاعل الحدث نقول ما هو صحيح ما امنش الا افراد ايه؟ افراد قليل. كلمة دي كلمة فلا يؤمنون إلا قليلة، احنا قلنا زمان عليها ده تعبير من الحق سبحانه وتعالى، بنسميه صيانة الاحتمال. صيانة ايه؟ الاحتمال. لان ساعة ما بيقول القرآن كده مش من الجائز تمام، وده اللي حصل ان فيه ناس من اليهود بيفكروا في انهم يؤمنوا

تطلق مرة في البدن على ما يواجه اللي هو الوجه ده بتاع ده، في قوله يوم تبيض وجوه وتسود ايه وجوه. طب تطلق مرة على القصد وعلى النية والوجهة، لكل ايه وجهة هو ايه موليها، بلى من اسلم وجهه لله، اسلم وجهه يعني قصده إيه؟ ونيته. يبقى مرة تطلق يطلق الوجه على مين؟ على المعروف ده اللي هو به الايه المواجهة، ومرة يطلق على القصد. طب ودي ايه العلاقة بين القصد والنية والمراد والوجه ده؟ قال لك لأن الإنسان إذا قصد شيئا اتجه إليه بوجهه، مش حلو مش كده ولا لا؟ يبقى إذن الوجه يطلق على الجارحة دي ويطلق على الايه على القصد والنية. طيب من قبل أن نطمس وجوها، أم قال لك الوجه ما دام يطلق إطلاقين هيطلق على الوجه المعروف ده ويطلق على القصد والنية التي تواجهها لتفعل. قال لك الاثنين يمشوا الاثنين. طب نطمس وجوه، أم قال لك أنا مكرمكم وعمل لكم سمات تميزكم، جبهة شكلها كذا وحواجب وعنين ومناخير كويسة كده وفم ومش عارف إيه، بحيث لو أردت إنك أنت تخلق الخلقة دي على أحسن منها ما تلاقيش. أنا أقدر أطمس هذه الوجوه والتميز اللي معاكو دي بحيث أردها إلى الأدبار يبقى زي قافة، يبقى حتة لحمة كده. يبقى إن أردنا بالوجوه إيه؟ الوجه ده. طب وإن أردنا بالوجه القصد، نقول الله الذين يشترون الضلالة والذين يريدون أن يضلوا السبيل والذين يحرفون الكلمة عن مواضعه والذين يقولون إيه راعنا والذين يقولون اسمع غير مسمع، مش لهم وجهة؟ وجهتهم في هذه العمل قصدهم إيه؟ احنا بناخد المعنى الثاني، قصدهم إيه؟ قصدهم صرف أنفسهم وصرف الناس عن اتباع محمد، فكأنه بيقول لهم بادروا وآمنوا قبل أن نطمس ونمحو قصدكم في أن هذا الأمر لا يصل إلى منتهاه من الإيمان برسول الله، إلحقوا نفسه. ولذلك سيدنا عبد الله بن سلام لما سمع الآية ذهب إلى رسول الله ويأده على وجهه، قال والله لقد خفت قبل أن أسلم أن يطمس وجهي. الله، ده يبقى دليل على أنه آمن بأن الذي قال هذا الكلام قادر على الإنفاذ، إن اللي قال الكلام ده قادر على أنه إيه. طيب وفي عهد سيدنا عمر كعب الأحبار ما راح له برضه وعمل إيده، ما كانتش الآية بلغته، فلما بلغته ذهب إلى سيدنا عمر ووضع إيده على إيه الخايف لإيه لا ينطمس قبل أن يعلن إيه إسلام، برضو دليل على إيه، على يقينه من أن الذي قال هذا الكلام قادر على إيه، قادر على الإنفاذ. يبقى سواء كان. طب وحكيت نطمس، هل منهم ناس ما أمنوش ولا حصلش لهم هذا، أم قال لك هو قال حنطمس مثلا الوجوه ومفيش حاجة تانية، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت؟ ويكفي إن فيه ناس اعتقدوا أن الطمس قد يجيء إيه بمحو هذا بأنهم راحوا من أهل الكتاب ومن أحبارهم، ولذلك الذين آمنوا برسول الله من هؤلاء كانوا يعلمون كيد اليهود. فسيدنا عبد الله بن سلام قبل ما يسلم قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحب أن أسلم ولكني أخشى إن أنا أسلمت أن يقول اليهود في شرا، فقبل أن أسلم اسألهم عني. فقال ما تقولون في ابن سلام عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وحبرنا، وقعدوا بقى إيه يمجدوه. أم هو لما سمع بقى منهم الكلام كده قال الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالوا ده ابن كلب وابن صفة